السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا ليلة الجمعة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلك لغفلة أكثرنا وعدم البصيرة عندنا، وإلا فليلة الجمعة ويوم الجمعة ظرف للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. والإكثار في عرف أهل البصيرة لا يقل عن 300. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قالت العلماء: لن تبرأ ذمتك ولن تأتي بهذا المطلوب إلا إذا كنت تزيد على 300. وهذا من السهل الميسور، وأكثر المسلمين يذكرون الله في اليوم والليلة أكثر من 300 مرة، وذلك لأن السنة دبر كل صلاة فريضة نسبح الله 33، ونحمده 33، ونكبر 33، فهذه 99 تسبيحة، وختام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه إذن 500 مرة نذكر الله فيها في 24 ساعة، مع ورد النوم. تعرفون ورد النوم هذا؟ لو يعرفه أحدكم ما تركه ولو ذبح. ما ورد النوم هذا؟ تريدون أن تردوه وإلا أنتم ريانون ما أنتم في حاجة إليه؟ علي رضي الله تعالى عنه، ومن علي؟ هذا صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا أعلم أهل الأرض يومئذ وإلى اليوم. علي ما ترك هذا الورد حتى ليلة صفين والمعركة منتهبة والموت يتخطف رجال أرواح الناس، وأنتم غير مهم، من شاء أن يأتي به ومن شاء ما هو ظمآن. ما رأيكم دام فضلكم؟ تريدون ورد النوم إلا لا من الليلة؟ الله أكبر الله أكبر. احزن يا شيطان، اغضب يا إبليس، انتحر يا عدو الله. هذا الورد، وإياك أن يخطر ببالك أن هذه أحاديث لو لم يكن حديثا صحيحا ما حدثناكم به. فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة زوجها جنرال في الحروب، عالي مشغول، وهي في بيتها والله تطحن الشعير بالمطحنة وتربي الحسنين، هذا عن جنبها الأيمن وهذا الأيسر، وتكنس البيت، والبيت ما فيه اسمنت ولا حديد ولا تراب، وترقع الثياب وحدها. بنت من هذه؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة من؟ امرأة علي بن أبي طالب. فتألمت وتورمت في كفيها، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته ترفع إليه شكواها وما تعاني من التعب. فنظرت إليه ونظر إليها فعرفها ولم يجد ما يقدمه لابنته، والله ما وجد. فوضعت عجارها أو جمعت عليها ثيابها وعادت حزينة إلى بيتها. وحزن رسول الله لا أشك في أنه أكثر من حزنها ومن ألمها، إذ هي التي قال فيها فاطمة بضعة مني قطعة لحم مني يريبني ما يريبها. وصبر حتى جن الظلام واختلط ونامت العيون، وجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيت سهري وهي مجاورة له، ولم تكن لهم أبواب فيقرعها، فدخل وإذا بالزهراء نائمة إلى جنب بعلها علي على فراش واحد، فسلم ودخل فنام بينهما. فاطمة هنا، علي هنا، فجاء في الوسط ونام، وأعطى يمينه لعلي أو فاطمة ويسراه لعلي أو فاطمة، هذا الذي يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دينار ولا درهم. ثم قال لهما: هل أدلكما على شيء؟ إذا فعلتماه كان عونا لكم على أتعاب الحياة. قطعا قال: بلى دلنا رسول الله. فقال: إذا أويتما إلى فراشكما، أوى إلى الفراش جلس عليه أتاه ونام عليه، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فهذه 100 فإن ذلك يكون عولا لكما على أتعاب الحياة وآلامها. فكان نعم العطية أعطاها رسول الله صهره وبنته، وأخذ ذاك الورد النبوي العذب الطاهر، وتمضي الأيام وتمضي الأعوام، ويسأل أحد تلامذة علي شيخه: هل تركت يا أمير المؤمنين ذاك الورد الذي أعطاك رسول الله مع فاطمة؟ قال: والله ولا ليلة صفين، ما تركته ليلة ولا ليلة صفين التي يشيب الأطفال لها، حرب دائرة بين المسلمين بأصابع اليهود والمجوس عليهم لعائن الله. إذن أخذتم هذا الورد أو ما أنتم في حاجة إليه؟ حتى ولو كنت جنبا لا يضرك أن تسبح الله وتحمد وتكمله. وإذا نسيت واستيقظت ائت به حتى تألفه ولا تتركه. والحمد لله ما تركناه منذ أن علمناه، وأنتم إن شاء الله كذلك. يكون عولا لك على أتعاب حياتك. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها أكثروا منها، وها نحن في رمضان ندرس بعد العصر، وإلا نظامنا بعد المغرب، لكن لا بأس أن ننبه بعد ساعة ونصف يدخل المغرب ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثانيا اعلموا وبلغوا أن الذي يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، دعا عليه جبريل بالذل والصغار وأمن رسول الله على ذلك، إذ كما علمتم الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر وإذا به يقول آمين آمين آمين. فسأله الأصحاب بعد نهاية خطبته: لما أمنت يا رسول الله؟ على من؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين أي اللهم استجب. ورجل دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، رغم أنفه قل آمين فقلت آمين. ورجل أدرك، لا أقول رجل، امرؤ ذكر أو أنثى، أدرك أبويه حيين أو أحدهما ومات ولم يغفر له، رغم أنفه وذل في التراب. ومن هنا إذا ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أحمد ومحمد أو بعنوان النبوة والرسالة قل صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت تأكل أو تشرب فهذه حال يعفى عنك، كما أن أرد السلام واجب. هل يعلم الأبناء هذا وإلا لا؟ السلام عليكم سنة الإسلام، وهي والله تحية أهل الجنة، وفزنا بها دون غيرنا من الأمم والشعوب، السلام عليكم تحية أهل الجنة. فإذا مر مؤمن بآخر قال السلام عليكم، وليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على الكبير السلام عليكم. هذه سنة من سنن الإسلام، والرد عليها واجب من الواجبات. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. من صنع إليك معروف كافئه على معروف، ما عندك ما تكافئ به ادعو له حتى ترى أنك قد وفيته. رد السلام واجب، عرفتم؟ من لم يرده آثم، يجب أن يستغفر الله ويتوب. يبقى في حالات يعفى عنه، وهي أن يكون في المرحاض، سلم عليك مسلم وأنت على كرسي الحمام، ترد؟ لا، يسقط هذا الواجب. سلم عليك مسلم وأنت تصلي، ترد؟ الجواب لا. سلم عليك مسلم وإناء الماء بين يديك وهو على على فمك تشرب، يسقط هذا الواجب. اللقمة تزدردها تبتلعها وهو يسلم، يسقط عنك الواجب. فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال لا تصلي، إذا سمعت اسم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أخذتم هذا العلم؟ تعملون به؟ إذن أحمد إليكم الله الذي لا إله هو، فزتم بخير عظيم. نحن مع كتاب الأنبياء، وقد أطال البخاري وحق له أن يطيل، وها نحن بعد نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف، انتهينا إلى من؟ إلى موسى، وقد أطال في الرواية عن موسى عليه السلام، حتى خطأ ببالي لو كان الأمر مسموحا فيه لنا لسمينا سورة طه سورة موسى. إياكم تنقلوا عني أن الشيخ قال نسمي صوت طه صوت، قلت أقول لو كان يؤذن لنا تبات لسمينا صوت موسى لذكر موسى بكثرة فيها، عرفتم؟ لما سمي صوت نوح لذكر نوح بعدة مرات، ولكن موسى ما أعطي صورة من القرآن، البخاري أعطاه أكثر. كذا يوم ونحن مع موسى عليه السلام، لما هذا؟ لكثرة أعبائه وجهاده وصبره وحياته الطويلة. قال الشيخ حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة تقولون رضي الله عنه ولا لا؟ إنه صحابي جليل، هذا تلميذ نبيكم خادمه. من لقبه بأبي هريرة؟ فهذا اللقب يعدل 1000 لقب من الجنرالات والأوسمة الهابطة. عرفتم؟ نظر إليه الرسول وفي ثوبه هرة، قال أبا هريرة ما فعلت هذه الهرة؟ فكان يعتز بهذا اللقب أو هذه الكنية أبو هريرة. والهريرة تصغير الهرة، والهرة محترمة عندنا نحن المسلمين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. تقدم حديث موسى مع الخضر وإلا لا؟ وهل عرفتم نتائجه الطيبة المباركة؟ أذكركم ببعضها. موسى عليه السلام كان يخطب يوم من الأيام في بني إسرائيل، وقد كان له لكنة في لسانه واستجاب الله وأزالها عنه فأصبح أفصح بني إسرائيل. فلما فرغ من خطبته أعجب به شاب من الشبيبة الإسرائيلية وقال هل يوجد من هو أعلم منك يا موسى؟ قال لا. فوقع قال لا لا أعلم أن هناك من هو أعلم مني. فكانت سقطة أو زلة خفيفة، والإنسان آدمي عرض لهذا يغفل. فأوحى الله تعالى إليه بلى عبدنا خضر، يوجد من هو أعلم منك، عبدنا خضر. فقال ما الطريق إليه يا ربي؟ ما دام أعلم مني لا بد وأن نتعلم عليه. موسى رسول الله نبي الله حاكم عام في بني إسرائيل مفتي عام، قل ما شئت، كل المهام مسندة إليه. وأراد أن يتفرغ لطلب العلم، ما صبر أن يوجد من هو أعلم منه ولا يدرس عليه. كيف حالنا نحن؟ يعيش أحدنا 50 سنة ما يجلس جلسة كهذه ولا يبالي، يعلم ما يعلم كل واحد، صح وإلا لا؟ 40 سنة في مدينة الرسول ما يجلس في جلسة كهذه. وسأل الله تعالى أن يدله عليه فقال خذ مكتلك وفيه زادك وطعامك وامشي مع خادمك يوشع وسوف تعثران عليه. وتم اللقاء وتعلم موسى ما لم يكن يعلم، ثم ودع وعاد إلى بني إسرائيل. والشاهد عندنا لما سمي الخضر خضر؟ لأنه كان جالس على فروة بيضاء عشب يابس، ما إن وصل إليه موسى حتى خضرت، فسمي بذلك الخضر. هكذا يقول إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا يتهتز من خلفه خضراء. قال الحموي قال محمد بن يوسف ابن مط الفربوي قال حدثنا علي ابن خشوم عن سفيان به. هذه قضية تعلق بالرواية. والشاهد عندنا لماذا سمي الخضر خضرا؟ العلة وجده موسى على فروة خضراء تهتز بالعشب الأخضر جالس عليها، وكانت قبل ذلك بيضاء يابسة. الآن قال الشيخ باب حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ادخلوا الباب، أي باب هذا؟ هذا باب عاصمة القدس. لما توفي موسى وتوفي قبله أخوه هارون وتمت مدة التيه 40 سنة وتحمل المسؤولية يوشع بن نون ونبئ وأصبح نبيا وقاد جيش بني إسرائيل وفتح الله عليه وحطم العمالقة واحتل البلاد. إذن بنو إسرائيل أراد الله أن يتوبوا ويحط عنهم ذنوبهم، قال لهم ادخلوا الباب سجدا، ليس معناه ساجدين على وجوههم، كيف يمشي وهو ساجد؟ بمعنى ركع، الركوع والسجود بمعنى واحد. تبهتم؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي احطط عنا خطايانا، حطة مصدر أو اسم مصدر، احطط عنا حطة حتى يغفر الله تعالى لكم ذنوبكم. قال فبدلوا الدخول منحنين راكعين، دخلوا يزحفون على أستاههم، عرفتم؟ بدل ما يدخلون راكعين ويمشون دخلوا يزحفون على أستاههم، هذه واحدة. والثانية قالوا حب في شعر، بدل حطة قالوا حب في شعر، تصرف أعمى وإلا لا، جهال وإلا لا، عاشوا زمنا طويلا في ظلمات الجهل والخبط فهم يتخبطون حتى مع يوشع، وعاتبهم الله على هذا وعاقبهم. وهنا يحرم تحريف كلام الله وكلام رسوله، أيما ذكر وارد عن رسول الله لو تقدم أو تؤخر لآثمت وكنت كبني إسرائيل، حرفت الكلمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. سبحان الله لا تقول الله سبحان، ما يجوز. ربي اغفر لي، لا تقول ربي امحو ذنبي، قلها كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا هو يتابع ما ورد عن بني إسرائيل مع موسى. وقال حدثنا ابن إسحاق ابن إبراهيم قال حدثني إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا روح ابن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا. موسى ابن عمران الكليم نبي الله ورسوله إلى بني إسرائيل كان حيا فوق العادة وستيرا، ما يريد أن يكشف عن جسمه أبدا، ذي فطرته وهذا خلقه، كان حييا ستيرا. وهل كان رسول الله كذا؟ إيه والله أكثر. وهل أنتم كذلك؟ إينام. الحياء كله خير، الحياء من الإيمان، لا خير لمن لا خير في من لا حياء له. إلا أن الحياء في النساء أعظم، يجب أن يكون أكثر. والآن انعكست، الرجال حيون والنساء لا حياء. ما السبب؟ الجهل بالله ومحابه ومكاره، هي العلة فقط. قال: كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جسده شيء أبدا. أضحككم وأروح عليكم وتعلموا. لما طالبنا نساء المؤمنين أن يحتجبن فيغطين وجوههن، وإن اضطرت إلى الطريق تفتح عن عينها اليمنى أو اليسرى حتى ترى الطريق. والآن ما نحن في حاجة إلى النقاب، لأن القماش عندنا خفيف ظريف، تسبل على وجهها ترى الطريق كما هو حتى الإبرة، ولا يرى محاسن وجهها. النقاب كان من الصوف، لو تسبل الصوف عن وجهها ما ترى شيئا، ما في هذا النوع من الأقمشة. الآن لا حاجة إلى النقاب أبدا، بريال وفيه مؤمنة توزع هذا مجانا في المسجد، إذا جاءت كاشفة عن وجه خذي أسبلي على وجهك وخرجي. إذن قالوا: كيف كشف الوجه ما هو أبدا بعورة ولا يجب؟ قلنا لهم: إذن نحن السعوديون متحجبون، انظر إلينا، في يرى شيء غير وجهي؟ أنا متحجب وإلا لا؟ هذا هو الحجاب. الشيخ متحجب وإلا لا؟ ما يرى منه إلا وجه، لا شعر لا راس لا عنق، هذا حجاب. إذن والمرأة هكذا، إذن ما في حجاب. إذن حجاب المرأة أن تستر وجهها وكل جسمها. الأنبياء ما يبدون من أجسامهم شيء ويحمدون على ذلك. ومسخوا النساء وحولوهن إلى حيوانات تلبس الميني جيب والميكرو جيب وكذا وكذا، متعنترة هذه من أصحاب النار. كان موسى حييا ستيرا وإلى لا، ما يريد أن يرى من جسمه شيء ما عدا ما هو واجب الكشف كالوجه واليدين أو القدمين. واسمع ماذا تم. قال: كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جسده شيء استحياء منه، أي من أجل الحياء. إذن فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هابطين مثلنا الآن. لما ما يكشف عن كذا؟ لما ما يظهر منه كذا في مجالسهم؟ وأخذوا يطعنون فيه، قالوا: ممكن به عيب في دبره وإلا في فخذه وإلا كذا. فآذوه إذن فقال ما يستر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرى. هذا الطاعن هذا قال: هذا ما دام يستتر هذا التستر لا بد فيه عيب، إما برص في جسمي مغطيه أبيض، تعرفون البرص، وإما أدرى إحدى خصيتي منتفقة، هذا يوجد لا بد من هذا، وإلا كيف ما يكشف نفسه أمامنا أبدا، ما يظهر من جسده شيء. قال: وإما آفة من الآفات ما ندري ما هي. هذا زعيم المبطلين يتكلم بين رجاله. قال وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. لما قالوا لموسى ما قالوا أراد الله أن يبرئه من ذلك العيب ويطهره تماما ويلقمهم الحجر حتى يسكتوا. قال فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل وحده، ليس ما وحد، على شاطئ البحر أو النهر، نزع ثيابه وضع على صخرة ودخل يستحم. انتبهتم؟ ولا يراه أحد. هم كانوا يستحمون مع بعضهم بعض على شاطئ البحر، هو لا، ما يريد هذا. فهذا الذي جعل لما ما يفعل كما نفعل. إذن قال ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه لياخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، هرب الصخرة، هربت والثوب عليها. من سخر الصخرة؟ الله. الصخرة تجري، هي والله العظيم هاربة كالحيوان. قال فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر يجي وراه، فجعل يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، اترك ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، جماعة جالسة من بني إسرائيل، الحجر وصل عندهم حتى يشاهدوا موسى يجري وراء الحجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، والعصا في يده والحجر يهرب، حتى وصل إلى جماعة من أعيان بني إسرائيل ووقف الحجر عندهم، حتى حتى انتهى إلى ملأ بني إسرائيل فرأوه عريانا، أحسن ما خلق الله وبرأه الله مما يقولون. شاهدوا كما هو، ما في لا أدرى ولا برص ولا عاهة ولا شيء، تدبير الله عز وجل حتى يبرئه من هذا العيب الذي ألصقوه به المبطلون والعياذ بالله. قال وقام الحجر فأخذ بثوبه فلبسه وطفيق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعة. حلف الرسول على أن في الحجر آثار الضرب، موسى يضربه بالعصا لأنه فضحه أو أزاح ستاره. أربعا أو خمسا، فذلك قول الله تعالى من سورة الأحزاب. يا أهل القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الآية فسرها رسول الله بالوحي الإلهي كأنهم يشاهدون، وإلا كيف نفهم تفسيرها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا في أذيتكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل نبيهم موسى عليه السلام. وهذه نزلت لما آذى رسول الله لما اتهموا عائشة بالزنا وأنزل الله في براءتها 17 آية، وما زال الجهل والمقلدون والعميان إلى الآن يلوكون هذا الباطل ولا يستحون من الله ولا يخجلون، يتهمون نبيهم بالدياثة وهم لا يعلمون. والحادثة في غزوة غرب المدينة، تخلفت عائشة رضي الله عنها تقضي حاجتها تتبول، ومشت القافلة أو الركب، ولما قضت حاجتها وجدت نفسها وحدها فجلست تبكي، فجاء أحد الصالحين من عادة يمشي وراء الجيش يتفقد الأسير والمريض ومن يتخلف، فوجدها فأناخ ناقته وقال اركبي، فركبت وقاد الناقة إلى أن وصل بها إلى السلام. كبار المنافقين على رأسهم ابن أبي لعنة الله عليه قال والله ما سلمت منه، ورددها بعض الغافلين، ومرض الرسول ومرض علي ومرضت عائشة وأمه، حتى أنزل الله تعالى براءتها في كتاب الله عز وجل، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فتؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهمتم ما قلت لكم؟ إلى الآن الروافض والشيعة إلا من سلم الله يلوكون هذه الكلمة المنتنة العفنة فيكفرون، والله العظيم لقد كفر من يقول هذا في عائشة ورسول الله بعد أن برأ الله عائشة ورسوله 17 آية من القرآن العظيم. لا حظ له في الإسلام، كافر وإن صام وصلى الدهر كله. أيكذب الله ما يكفر؟ من هو الكافر إذن؟ ونبكي هكذا ويبلغهم ولا يفكرون ولا يعقلون ولا يساقون إلى النار هكذا. أين العقول؟ أين الأبصار؟ فقط التعصب للمذهب، لأننا في يوم الأيام نحكم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وبرأ الله رسوله بقوله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق. هذه أحداث المجتمعات تقع. قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه، إما ابن عمر وإلا ابن عباس، قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، قسم قسما يعني قسمة مال غنيمة جاءت قسمها على رجاله، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل من جماعتنا ما تهذب ولا تربى ولا تعلم، فقال رجل: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. عرفتم؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لما يعطي فلان فلان وما يعطي فلان فلان. تعرفوا البشر ضعاف وإلا لا؟ والعلة الجهل والبعد عن نور الله. هذه الكلمة والله لن يقولها مثل أبي بكر وعمر أو عبد الرحمن أو الزبير أو فلان. قال شخص مادي كان طامع في الحكم والسلطة، قلبه متمزق، لما شاهد العدل النبوي يعطي هذا لأن قلبه صغير، لو ما يعطيه ممكن يرتد ويعود إلى الكفر، ويمنع هذا لصبره وأناته وإيمانه ويقينه. من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتبجح هذا وما فشعر حتى هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ولا تقولوا لأن الصحابة منهم من آمن من عام، منهم من أسلم من شهرين، وجهلهم كله يزول بمجرد ما أسلم، حتى يجلس بين يدي رسول الله يتلقى الكتاب والحكمة الأيام والليالي، يأخذ في الطهر والنماء والصفاء حتى يصبح مثل للكمال البشري، وهو كذلك. اسمع، فغضب. من هو؟ قال نعم، استغفر الله. قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل، ما قال فلان، أحسن الستر عنه، رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، عبد الله بن مسعود، قال أتيت النبي وقلت فلان قال هذه القسمة ما أريد بأجر الله. قال فغضب. من الذي غضب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الغضب في وجهه، عبس وقطب. ثم قال يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن فلنصبر أنا. وهل أوذي موسى؟ الآن كنا نفهم ما قالوا به، أدرى وخصية منتفقة، ولهذا ما يستحم أنا ولا ولا ولا، وأشاعوها حتى برأه الله مما قالوا بذلك التدبير الإلهي. الحجر هرب بالثوب إلى أين؟ إلى ملأ بني إسرائيل حتى يشاهدوا. رأيتم أين الأدرى؟ أين البرص؟ أين الآفات؟ فأكذبهم الله عز وجل. في هذا الائتساء بالصالحين وإلى لا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتسي بموسى وبين وبينه أكثر من 3000 سنة تقريبا، عرفتم؟ وقال رحم الله أخي موسى، أوذي بها بأكثر من هذا فصبر، لما أنا ما أصبر؟ هل نادى ذلك الرجل ولامه أو عاتبه أو منعه شيئا أو طرده من مجلسه؟ لا، صبر عنه ولا يبالي بما قال. الله أكبر. فالبخاري يتتبع كل الروايات اللي فيها موسى، ولكن يسوقها للعلم والمعرفة ولا لا، للكمال البشري. الآن نحن إذا أوذينا نصبر ولا لا؟ نقول أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر وكاهن ومجنون، وأنت إذا قالوا وهابي وإلا متطرف وإلا تبكي، اصبر. فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يأتسي بمن؟ بموسى. رحم الله موسى. ورأيتم تلك الدعوة وإلى لا؟ رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فلما لا نصبر نحن؟ وقال الشيخ باب يعكفون على أصنام لهم، متبر خسران، وليتبروا أن يدمروا ما علوا ما غلبوا. لماذا هذا الكلام يا بخاري؟ يقول إني أحب لغة القرآن، إني أحب اللغة العربية حبا جما وعظيما، فلذا أدنى مناسبة نختار الكلمات التي يلبس معناها ويلتبس على الناس وأشرحها كمقدمة للحديث، لأن يعكفون على أصنام الآية هذه وإلا لا؟ يعكفون على أصنام لهم، ما معنى يعكفون؟ سيشرحها. متبر ما هم فيه، قال خاسر وخسران، وهكذا يشرح المفردات. ثم قال بعد هذه الكلمات التي شرحها: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، هو وأبوه، جابر صحابي وإلا، وأبوه كذلك استشهد في أحد. إذا قيل ابن عباس قل رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأنه هو صحابي وأبو صحابي. وإذا كان صحابي واحد قل رضي الله عنه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعرفون قيمة كنا هذه؟ كم تساوي هذه؟ هذا يذكر لأصحاب رسول الله وأولادهم بعد وفاة الرسول، قل كنا أين تلك الأيام التي كنا في حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يذكرها بشوق ولهف. متى تعود؟ ولا تعود إلا في الجنة. هذا السر في كلمة الصحابي، قل كنا. كمن كان غنيا ثريا سريا وافتقر ودل وهان، قل كنا. الله أكبر. قال أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث هو ثمر الأراك. الأراك شجر يوجد حول مكة، وهو الذي سواك في جيوبكم، شجر الأراك، وهذا له ثمر كالزبيب صغير، بعضه أسود وهذا أطيب. قال: كنا نجني، جنى الثمر يجني إذا أخذه، كنا نجني الكثب الكبات. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. هو ابن مكة يعرف هذا، عليكم بأسوده فإنه أطيب من الأبيض. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ كيف تعرف هذا أنت؟ هذا لا يعرف إلا من رعى الغنم في الصحراء. أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. لا يوجد نبي إلا وقد رعى الغنم. لما؟ لأن النبي يبعث للتربية والإصلاح والهداية والتعليم، يجب أن يكون من أهل التواضع. أما إذا كان من أهل الكبر والترفع ما يؤخذ عنه ولا يستفيدون منه، كلمة اثنين يصفعه، امشي انت ما تعرف أو ما تتعلم. فيدخل هذه المدرسة الأولى مدرسة فتحها الله عز وجل لأنبيائه، لأن الغنم أضعف الحيوانات، الغنم كالذئاب، أعوذ بالله، كالثعالب، كالنمور والأسود، كالإبل، كالبقر، كالحمير، لا والله ما كان. الغنم هشة لينة ناعمة، صوت رخي كذا، وإلا لا، تحتاج إلى الرحمة إلى العاطف، ما يركب عليها ولا ولا. فيتمرن النبي برعايتها. وقد رعى موسى الغنم 10 سنوات ما انفرق حتى أرسل إلى فرعون. إذا نبينا رعى الغنم وإلا لا؟ ما من نبي إلا وقد رعاها، احلف بالله. قال لأن الكبر والشرف والسمو صاحبه ما يتنازل ليربي الناس ويهذبهم ويعلمهم، لا بد وأن يكون من أهل التواضع واللين والرحمة القلبية والعاطف الإنساني، كما كان يعطف على الشاة يقدم لها الماء، يسوقها بلطف، يبعدها عن الشمس، يبعدها عن الذئاب وما يؤذيها، كذلك يرعى البشرية رعايته للغنم. قولوا آمنا بالله. وكيف حالكم أنتم؟ أكشف الغطاء وإلى لا؟ كيف أنتم مع نسائكم وأولادكم في رحمة ولين وعطف؟ أنت راعي، أنت راعي ولا لا؟ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راعي، لما السب والشتم والعنترية وكذا والطلاق؟ لما أنت طول حياتك ما تسب واحد في الشارع، عرفناك، لما تسب مرتك؟ تفهمون هذه البربرية ولا لا؟ حياة ما يؤذي إنسان كذا ولا؟ لما يؤذي مرته؟ هي أولى بأن لا يؤذيها ولا لا؟ وهي أيضا امرأته ما تستطيع أن تقول كلمة سوء أو بذاء في أي إنسان، لما تقولها لزوجها وتعيره وتسبه أيضا، وخاصة إذا كان جامعيا تعلو فوقه، وخاصة إذا توظفت عليه السلام. من علم هذا؟ بنو عمنا أرادوا أن يذلونا وأن يخبثونا ويهبطوا بنا، قالوا نسلط عليهم نساءهم، علموا البنات وظفوا. المرأة كانت تحت زوجها يرعاها ويرعى أولادها، يعرق الليل والنار ليأتيها بالطعام والكساء، فإذا أصبحت ذات دخل 10,000 ريال في الشهر، كيف تنظر إليه؟ تعرفون أو لا تعرفون؟ الحمد الذي نجاكم. البنات المؤمنات يتعلمن كيف يعبدن الله عز وجل، وكيف يؤدين واجبات الزوج وتربية الأولاد، لأن البنت علمها لتوظفها كاليهودية والنصرانية. ثم اليهوديات والنصرانيات أحيانا تفيق من سكرتها، تقول يا ليتني متزوجة آمنة في بيتي، لما هذه الوظيفة من الصباح ويتجري إلى العمل وتخرج منه كرب متوالي، من أجل ماذا؟ كان زوجها يكدح الليل والنهار على إقاتها وإعاشتها، وتخلت عنه وأصبحت شغيلة عاملة قد تسب وتشتم في العمل. ما جرنا لهذا الكلام؟ لأننا نريد أن نتربى ولا لا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يطهرهم آدابا وأخلاقا صلى الله عليه وسلم. ما هو مجرد علمنا. ماذا قال؟ قال نجني الكباث وهو ثمر الأراك، وإن رسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه، نصيحة ولا لا؟ لأنه يعرف عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعى الغنم. نحفظ هذا ولا لا؟ أو ما عندنا علم؟ ما من نبي إلا وقد رعى الغنم وإن كذبك الأبيض الأسود. وقد قالها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وعندنا في القرآن موسى كم سنة؟ فإن أتممت عشرا فمن عندك، عشر سنوات يتربى في حجر شعيب النبي الصالح، ويتربى ويربي الغنم ويهذبها ليتعلم القيادة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، بدأه الوحي الإلهي. قال الشيخ باب: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآية. قال أبو العالية عوان يشرح هذه المفردة، عوان بين ذلك، قال بين البكر والهريمة وسط، بقر عوان ما هي ببكر ولا بهريمة. وفاقع، فاقع لونه، قال فاقع معناها صافي لا ذلول، لم يذللها العمل، ما اشتغلت ولا شغلوها، تثير الأرض ليست بذلول، تثير الأرض من العمل ولا تعمل. قال في الحرث مسلمة، قال من العيوب لا شيء، لا شيء أي بياض صفراء ما فيها أي علامة، إن شئت سودة لا شيء فيها ما في علامة، لا بياض ولا صفراء ولا سواد. ويقال صفراء كقوله جمالات صفر، جمالات صفر واحدة صفراء. وقوله فادارأتم، ما معنى ادارأتم؟ اختلفتم. يشرح المفردات شرحا رحم الله البخاري، هذا يحب لغة القرآن. قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لماذا هذا؟ القضية كما تسمعون، كان أحد رجالات بني إسرائيل له ابن أخيه، عرفتم، له ابن أخ، وترك والد الابن هذا مالا، ولولا هذا الولد لورثه أخوه، واضح هذا ولا لا؟ فما صبر هذا اليهودي أو هذا الإسرائيلي فقتل ابن أخيه، عرفتم هذا ولا لا؟ والله لقد حدث هذا في قريتي التي نشأت فيها وتربيت، أقسم بالله لقد قتل رجل ابن أخيه ليرثه، وانكشفت سوءته، وكان ماذا كلاب فرنسا ورجالاتها، اعترف أنه الذي ذبحه، ذبحه وألقاه تحت نخلة في البستان، وجاء يندب في القرية ابن أخي ذبح صايح كذا، عجب، وهو الذي ذبحه حتى يرث بستانه. فانظر ما بين موسى وهذا الرجل كم ألف سنة، البشر هم عرفتم، البشر هم أخلاق الأولين عند الآخرين، أفكار الأولين عند الآخرين، كل شيء جنس واحد، لا تفهم أبدا أنهم ترقوا، الطبيعة هي فقتلوا صاح ابن أخي قتل كذا، وجاءوا إلى موسى هذا قتل ابن أخي. أوحى الله إلى موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فاذبحوها وخذوا قطعة منها واضربوا بها القتيل فإنه ينطق ويقول قتلني فلان. وأخذوا يتهربون، قالوا ما لونها؟ قال كذا، ما كذا، يبحثون كيف يتخلصون. نقرأ عليكم الآيات وإلى لا؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، ذبح البقرة يحيي الميت ويعلمنا من قتله، أعوذ بالله، يهود وإلى لا؟ هذا يقوله العرب العجم الآن أيضا، لا تعجبوا من طبيعة البشر إلا إذا تهذبت وتنقت وصفت. نعم، يبعد أن يقول هذا مؤمن رباني، يقول نبيهم أتتخذون هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إذ لا يهزأ إلا جاهل بربه، ما يخاف ولا يحب ولا يعرف، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. سمعتم أن ادعوا رب، ما هو ربكم أنتم؟ كان يقول ادعوا الله لنا، ادعوا لنا ربك، هذا أسلوب يقول آدمي فاهم، المفروض يقول ادعوا الله لنا أو ادعوا لنا ربنا، هو رب وحده وإلا لا؟ هذا أسلوب العجرفة والجهل والهبوط، ادعوا لنا ربك، أو ما فهمتم؟ العامة يفهمون هذا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اللي ينظر لها يعجب بها، فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ما هي؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقولنا بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين، ما معنى عوان؟ شرحها البخاري، ما هي بالبكر ولا بالهريمة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تمرون. ما قالوا ادعوا لنا ربك لنا ما لونها أيضا، قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمت. قالت العلماء لولا أنهم قالوا لو شاء الله والله ما اهتدوا إليها، لكن لطف الله بهم وألهمهم أن قالوا إن شاء الله أو لو شاء الله. تعرفون صعاليك العرب لما يسب شخص يقول ربك، أنت ما هو ربك، ها موجود يعني، فهذه العجرفة، ادعوا لنا ربك ثلاث مرات، ما هو ربكم أنتم. هذه مظاهر الجهل وقساوة القلوب. إذن ثم طلبوها فما استطاعوا أن يحصلوا على هذا النوع إلا في بقرة عند يتيم مات أبوه ترك له، قال لهم وكيله لن نعطيكم إياه إلا إذا ملأتم جلدها ذهبا، إلا أن تملأوا جلدها لما تسلخوها بالذهب. هكذا عذبهم الله، وبالفعل فعلوا، أخذ قطع قال قتلني فلان، فانفضحت عوراتهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.